ولهذا ينبغي للإنسان أن لا يتركها في ورده صباح مساء، يقرأها في الصباح وفي المساء وعند النوم لما اشتملت عليه من هذه المعاني العظيمة. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذا يسأل يقول هل يجوز للإنسان أن يقطع اعتكافه ليشيع جنائز؟ الاعتكاف معناه لزوم مسجد لطاعة الله، فالمعتكف ملازم للمسجد لا يخرج منه إلا لأمر لا بد له منه كقضاء الحاجة، أما ما له منه بد فلا. وعلى هذا فالمعتكف لا يشيع الجنائز ولا يزور المرضى، اللهم إلا إذا كان يعرف أن له قريبا أو صاحبا مريضا يخشى أن يموت أثناء اعتكافه، فاشترط عند بدء الاعتكاف أنه إن مات أن يشيع جنازته أو يزوره، فإن له ذلك وليس له غير ذلك. يقول هل ما ورد من الحديث أن من أدى فرضا في رمضان كان كمن أدى 70 فرضا في غيره؟ هذا ورد في حديث سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه، وأهل العلم تكلموا على هذا الحديث، فبعضهم قواه وبعضهم ضعفه. وعلى كل فالإنسان في عمله الصالحات في رمضان تضاعف أضعافا كثيرة، والله جل وعلا كريم وجواد وخزائنه ملأ، قد يكون 70 وقد يكون أكثر من 70. يقول ما المقصود من قوله تعالى أو ما ملكتم مفاتيحه أو صديقكم ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو اشتاتا إذا دخلتم فسلموا على أنفسكم؟ المقصود هو أن الإنسان يجوز له أن يأكل من المتاع الموجود في البيت الذي يملك مفاتيحه، أو يكون لأولاده أو إخوانه أو صديقه، فإذا أن إنسانا دخل فيجوز له أن يأكل من الطعام الموجود في هذا البيت من دون أن يتخذ شيئا معه ويحمله، وإنما يأكل فقط. وقوله فإذا دخل فسلموا على أنفسكم يعني أن الإنسان إذا دخل على منزل ولو كان لا يوجد به أحد من الآدميين فإنه يسلم، يقول السلام عليكم أو يقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. يقول ما مقدار زكاة الفطر؟ زكاة الفطر مقدارها صاع، والصاع يعادل 3 كيلو من طعام أهل البلد الذي يقتات ويدخر، مثل الأرز والقمح والذرة والدخن والتمر وما شبه ذلك مما يعتبره الناس قوتا أساسيا قابلا للادخار ولا يتعفن، هذا هو مقدار زكاة الفطر، ولا يصبح أن تخرج نقودا، لأن النقود كانت موجودة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يبين أنها من أنواع المال المخرج في الزكاة، بينما بين ذلك في زكاة المال. والصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا يخرجونها أي زكاة الفطر إذ كان فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام، صاعا من بر أو صاعا من شعير أو صاعا من زبيب أو صاعا من أقر، هذا هو المطلوب من الإنسان. ووقت إخراجها هو ليلة العيد، وأفضل أوقاتها ما بين صلاة الفجر وصلاة العيد. ويجوز إخراجها عند الحاجة قبل العيد بيوم أو يومين. هذا يقول: ما معنى الرحمن على العرش استوى؟ معناه على وصعد واستقر، هذا هو معنى هذا اللفظ في لغة العرب، وليس معناه استولى، فإن الاستيلاء يدل على أن هناك جهة أخرى كانت تنازع فيه، وهذا لا يجوز حمل اللفظ عليه بحال، ولا يدل على ذلك في لغة العرب. والله جل وعلا على عرشه بائن من خلقه، مطلع عليهم، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، يعلم دبيب النملة على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، ويعلم حال صغار الحيتان في قاع البحار، ويعلم ما يجري في تخوم الأرض، ولا يقع شيء في ملكه إلا بأمره وإرادته جل وعلا. يقول: عرفنا أن اليهود والنصارى حرفوا الكتب التوراة والإنجيل، ثم قال جل وعلا: وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله، كيف ترى هذا؟ أراه كما قال الله، أن أهل الإنجيل كان يجب عليهم أن يحكموا بما أنزل الله في الإنجيل، وحكمهم بما أنزل الله في الإنجيل يلزمهم أن يؤمنوا بما في القرآن، وأن يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم. فلو أن أهل الإنجيل وأهل التوراة التزموا بالتوراة والإنجيل لآمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم، لأنه جاء في التوراة خبر محمد صلى الله عليه وسلم. واليهود جاءوا إلى جهة المدينة إلى يثرب لأن في التوراة أنه يبعث في هذا المكان، وجاءوا لأنهم يريدون أن يكون منهم، ويقولون: نريد أن نسكن في هذا المكان لعله أن يولد منا هذا الرجل الذي اسمه محمد عليه الصلاة والسلام فيكون من أولادنا. فلما جاءهم وإذا به من العرب قالوا لا، حسدا وحقدا، وكان عمر رضي الله تعالى عنه يتردد على اليهود ويناقشهم، فكان جالسا معهم، فمر النبي صلى الله عليه وسلم فقال اليهود لعمر: قم لصاحبك. قال: أسألكم بالله، هل تعلمون في كتابكم أنه على حق أم لا؟ فسكتوا. فقال حبر من أحبارهم: قد سألكم بالله فأجيبوه. قالوا: أنت أعلمنا فأجبه. قال: يا عمر، والله إنا لنعلم أنه رسول وأنه من عند الله قد بعث وأرسل، فتبرأ منهم عمر رضي الله تعالى عنه وأنكر عليهم وقام إلى رسول الله، فإذا بالوحي قد سبقه بنزوله على رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبرهم بما دار بينهم وبين عمر، أو يحكي ما دار بينهم وبين عمر رضي الله تعالى عنه. فاليهود لو حكموا والنصارى لو حكموا بكتبهم للزمهم أن يؤمنوا برسالة محمد صلى الله عليه وسلم ويتركوا التوراة والإنجيل ويأخذوا القرآن، فقد أنزل الله في التوراة وأنزل في الإنجيل خبر محمد وكتابه ولزوم الرجوع إليه، وكما تقرؤون في قرآنكم مصدقا لما بين يديه مبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. فالتوراة فيها البشارة برسول الله صلى الله عليه وسلم، الإنجيل فيه البشارة برسول الله صلى الله عليه وسلم، ومصدقا لما سبقه من التوراة. يقول: ما حكم قراءة التوراة والإنجيل للداعية لكي يرد عليهم؟ في القرآن الكفاية، كل ما يمكن به الرد على هؤلاء موجود في القرآن. اقرأ كتاب الله تعالى وستجد أنه كله ردود. سورة البقرة اقرأوها، اقرأ سورة آل عمران، اقرأ سورة النساء، اقرأ سورة الأنعام، سورة الأعراف، المائدة، كلها ردود تحكي ما هم عليه من مراوغة ومماطلة ومعاندة مع معرفتهم للحق. لكن لو أراد إنسان مثلا من الذين يناقشون ويجادلون هؤلاء، أراد أن يبين زيفهم في بعض النقاط ونحو ذلك، وأن يحتج عليهم من كتابهم، فأرجو أن لا بأس به في حدود ضيقة، ولا يضيع وقته في هذا الأمر. أنصح كل إنسان أن يكون عنده كتاب في التفسير، لأن الأسئلة كثرت في هذا المعنى. أنصح كل إنسان أن لا يخلو بيته من كتاب التفسير، وذلك لأجل أن يقرأ تفسير ما يشكل عليه من كلام الله جل وعلا، ويوضح له بعض المعاني التي قد تلتبس عليه، سواء كان ذلك في الأحكام أو في القصص أو في المعاني البلاغية ونحوها. وأنصح بأن يشتري الإنسان كتاب تفسير ابن كثير، تفسير القرآن العظيم للإمام ابن كثير رحمه الله، فإن هذا من أفضل كتب التفسير، وهو مناسب للمبتدئ وغيره. نعم، الظلاء طيب لكنه ليس وافيا في هذا المجال، لأنه يغلب عليه الصبغة الأدبية، وقد يكون يقصر في كثير من المسائل التي تتعلق بالأحكام أو بمسائل القصص. يقول: ذكرت في درس مضى أن التدخين حرام، فهل حمله بالجيب أثناء الصلاة حرام؟ نقول: حمله بالجيب أثناء الصلاة وغير الصلاة حرام، الإنسان يجب أن يتخلص منه، ولا يجوز له أن يعتني به ويهتم به ويحمله معه. لكن لو صلى الإنسان وهو في جيبه صلاته صحيحة. يقول: المعتمر القادم من الخارج، هل يجوز له أن يعدد العمرة من أدنى الحل من خارج مكة كمن التنعيم؟ نقول: الإنسان إذا أدى مناسك العمرة فالأفضل له أن لا يكررها، ويبقى بمكة يتعبد لله تعالى بطواف وصلاة وقراءة وذكر واستغفار ونحو ذلك، وهذا أفضل له من تكراره للعمرة. لكن لو كرر العمرة من أدنى الحل صح ذلك، ولكنه ليس عملا فاضلا. يقول: هل تجوز الصلاة مع إمام جماعته كارهون له ومفارقون؟ النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن من كانت هذه حاله فإنه من الأوصاف التي تذم، يعني يذم الإنسان الذي يكرهه جماعة مسجده إذا كانت هذه الكراهية بحق. وعلى هذا فينبغي أن يختار لإمامة المسجد إنسان محبوب مرغوب فيه من أهل الاستقامة والصلاح. أما إذا كان فيه بعض الجماعة لا يرغبون بسبب من جهتهم هم لا بسبب تقصيره هو، فإن ذلك لا يضيره إذا كان هو قد أصلح ما بينه وبين الله تعالى، وهؤلاء لهم مطالب وملاحظات ليست محقة، فهؤلاء لا يلتفت لهم ولا يؤبه لحالهم. يقول: غادرنا المدينة عائدين إلى بلادنا، فهل يجوز لنا القصر والجمع حتى نصل؟ نقول: الإنسان ما دام مسافر جاد في السير فإنه يقصر ويجمع، فإذا وصل إلى بلد ليبقى فيه أقل من 4 أيام أو 4 أيام فأقل، فإن له أن يقصر إذا لم يكن يصلي مع الجماعة وليس حوله مسجد. أما إذا كان حوله مسجد ينادي للصلاة فيلزمه أن يذهب للصلاة مع الإمام ويتم معه. وأما إذا كان يريد أن يبقى ببلد أكثر من 4 أيام فإنه يأخذ حكم المقيم، وعلى هذا فلا يقصر. هذا يقول: أكملت 7 أشواط بالبيت، ولما خرجت من الطواف لأصلي 2 ركعات خلف المقام قال لي أحد الأخوة بأن الدبوس في الإحرام لا يجوز الطواف به، وعلى إثر ذلك نزعت الدبوس وأعدت الطواف 2 مرات. فهل صحيح الدبوس حرام في الطواف؟ هل إعادة الطواف صحيحة أن يلزمها كفارة؟ السنة أن الإنسان لا يستعمل هذه المشابك ولا الأزارير في الإحرام، وإنما يربط الإزار ربطا بحزام ونحوه، ويضع الرداء على كتفيه ولا يربطها بمشابك ولا بأزارير، هذا هو السنة. لكن لو عمل الإنسان شيئا من ذلك فهذا مكروه لأنه خلاف السنة، وطوافك صحيح إن شاء الله ولا شيء فيه. يقول: الاطباع هل يكون في الأشواط 7 أم في 3 الأولى؟ الاطباع يكون في 7، والاطباع هو أن يجعل الإنسان وسط ردائه تحت إبطه الأيمن، و يضع طرفي الرداء على كتفه الأيسر، ومعنى هذا يكون الكتف الأيمن مكشوفا. هذا سنة في حال الطواف القدوم فقط وطواف العمرة، فالإنسان عندما يحرم يغطي كتفيه، فقبل أن يبدأ الطواف يكشف كتفه الأيمن، وإذا انتهى من 7 أشواط غطاه قبل أن يصلي 2 ركعات، ويسعى وهو مغط لكتفيه جميعا. يقول: ما حكم غسل اليدين بالصابون المعطر أثناء لبس الإحرام؟ نقول: هذا لا يجوز، استعمال العطر بأي نوع وبأي شكل ممنوع منه المحرم، سواء كان صابونا أو شامبو أو ماء ورد أو كادي يوضع في الشاي أو القهوة أو نحوها أو زعفران يوضع في القهوة، كل هذا ممنوع منه المحرم لأنه من أنواع الطيب. إذا سعى الإنسان وقد عرى كتفه فلا شيء عليه، لكنه ترك السنة. يقول قمت بالسعي بين الصفا والمروة 7 أشواط أو 3 أشواط 3 أشواط ولم أتمكن من الإكمال، فهل أكمل الآن أم أعيد السعي من جديد علما أنني فككت الإحرام؟ لا يجوز لك أن تفك الإحرام وأنت لا تزال في حال إحرام، فعليك أن تلبس الإحرام الآن وأن تزيل عنك المخيط وأن تكمل سعيك. إذا كان الفاصل يسيرا كما لو كان قبل العصر أو قبل الظهر ونحو ذلك فإنك تكمل الباقي، وإذا كان لا من مدة طويلة كما لو كان بالأمس فإنك تعيد 7 من الآن، 7 كلها. وعليك فدية لبس المخيط، وبعد السعي تحلق شعر رأسك أو تقصر جميعه، والفدية التي عليك تخير فيها بين أحد أمور 3، إما ذبح شاة أو طعام 6 مساكين كل واحد 1.5 كيلو من طعام أهل البلد، أو أن تصوم 3 أيام بعد رمضان. يقول هل دهس الحمامة في الحرم يرفع عنه الإثم فقط ويلزمه الجزاء أم يرفع عنه كلا الأمرين؟ الذي يظهر والله أعلم أنه يرفع عنه الأمرين كليهما، فلا شيء عليه إلا إذا كان تساهل وفرط فإن عليه الجزاء، وهو أن يذبح شاة، لأن الصحابة رضي الله عنهم حكموا أن في الحمامة شاة. يقول نرى النصارى اليوم يقولون ان الرب 3 الاب والابن وروح القدس، فهل هم مع ذلك اهل الكتاب؟ نقول نعم، لان الله تعالى سماهم اهل الكتاب وقال لهم لا تقولوا 3 انما الله اله واحد. هذا يسأل أسئلة قد أجبت عنها قبل قليل لكن لا مانع من إعادتها. يقول هل يجب غسل ملابس الإحرام لمن يريد عمل عمرة لأبيه المتوفى أم يجوز عدم غسلها بعد عمل طواف العمرة لنفسه، ومن أين ميقات العمرة الثانية؟ أنا قلت لكم قبل قليل إن الإنسان الأفضل في حقه أن لا يكرر العمرة، وإذا كان يريد أن يعتمر لأبيه لجاء مرة ثانية. فمن كان داخل مكة ليس من السنة أن يخرج منها لتكرار العمرة، أما من كان خارجها ويريد أن يتردد على مكة كل يوم فالأفضل في حقه أن يأتي كل يوم بعمرة. فلو أن إنسان مثلا ساكن في التنعيم ويريد أن يأتي يصلي التراويح في الحرم فكلما أتى يسن أن يأتي محرم، أو إنسان ساكن في جدة ويريد أن يأتي كل يوم لصلاة التراويح فنقول الأفضل أن يأتي كل يوم محرم بعمرة له أو لغيره. أما من كان داخل مكة فهو في المكان الفاضل لا يتركه إلى المكان المفروض وإنما يبقى به فهو أفضل في حقه، لكن لو عمل الإنسان ذلك جاز له كما سبقت الإشارة إلى ذلك. والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لعائشة رضي الله تعالى عنها عندما ألحت عليها أن تأتي بعمرة، وأمر أخاها عبد الرحمن أن يذهب معها محرما لها ولكنه لم يحرم، فلو كان العمل فاضلا لا أحرم، فدل على جواز وعدم الفضيلة. أما غسل الملابس الإحرام هذه مسألة عادية، إذا كان فيها نجاسة أو متسخة فلا اغسلها، وإذا لم تكن كذلك فلا داعي لغسلها. يقول أنا من بلد آخر وسأقيم هنا إلى نهاية رمضان، فكيف أخرج الزكاة زكاة الفطر لي ولأفراد أسرتي؟ نقول إذا كنت كلفت أولادك أن يخرجوا زكاة الفطر عنك وعنهم ليلة العيد صاعا من الطعام لكل واحد هذا كافي، وإذا كنت لم تكلفهم فأخرج أنت الزكاة ليلة العيد، تخرجها عنك وتخرجها عنهم إذا شئت، وإذا كنت تريدهم أن يخرجوها هناك كما قال الأخ هنا يقول يتصل بهم ويطلب منهم أن يخرجوها، لكن إخراجها يكون ليلة العيد عن كل واحد صاع من الطعام وليست نقود. تسمع كلامي ولا لا؟ قلت لك صاع من الطعام. يقول أقرب ما يكون العبد إلى ربه وهو ساجد وأنا مريض لا أستطيع السجود وأود السجود. نقول إذا كان الإنسان لا يستطيع عمل قربة من القرب ورغبته في عملها ولم يمنعه إلا العجز، فإن الله جل وعلا يثيبه على ذلك ويكتبه له، وقد قال صلى الله عليه وسلم إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له ما كان يعمل صحيحا مقيما. هذا يسأل يقول هل التقليد لأحد الأئمة المتبوعين الأربعة للعام شرك كما يقوله بعض الناس؟ إذا لم تقلدهم ماذا تعمل؟ العام مذهبه مذهب من أفتاه، فالواجب على العام أن يلتزم بأحكام الدين، وهؤلاء الأئمة الأربعة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد رحمهم الله لم يقول ولا كلمة واحدة إلا بناء على كلام الله جل وعلا وكلام رسول صلى الله عليه وسلم، فاتباعهم اتباع للكتاب والسنة، وليسوا هم من أهل البدعة وإنما هم من أهل السنة، وكلامهم كلهم مأخوذ من القرآن والسنة، فاتباعهم هو الإسلام. لكن لو ثبت عندك حكم مسألة بدليلها مخالف لما اتبعت فيه مذهب إمامك فإنك تترك كلام إمامك لما ثبت عندك من الحديث الصحيح، لأن إمامك قال إذا صح الحديث فهو مذهبي، وقال إذا كان قولي يخالف قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فاضربوا بقولي عرض الحائط وخذوا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأئمة الأربعة كلهم قالوا هذه الكلمة بلفظها أو بمعناها، فاتباعهم هو الإسلام وليس هو الشرك. فيجب على الإنسان السائل وغيره أن يتنبه لهذه الأمور. إذا لم يتبع الإنسان أئمة الهدى الذين بيّنوا الأحكام ووضحوا للأمة الحلال والحرام فمن يتبع؟ يتبع أهل الضلال. العام لا يستطيع أن يستنبط الأحكام بنفسه من الكتاب والسنة لأنه لا يعرف العام والخاص والمطلق والمقيد والناسخ والمنسوخ، وهذه تحتاج إلى علماء يبينون للناس الأحكام. فينبغي للعوام أن يتبعوا أئمتهم وأن يستنيروا بما بينوه وخدموهم من بيان أحكام الدين ويلتزموا بها. يقول قال لي أحد الأخوة أنه ليس هناك دليل من السنة على الطباع. نقول هذا القول ليس بصحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم طاف مطبعا، فصفة إحرام النبي صلى الله عليه وسلم يراجعها أخوك الذي قال لك هذا الكلام ويتأكد منها. هذه امرأة تقول: قدمت لأداء العمرة وعند الوصول إلى مكة مرضت فلم أتمكن من أداء العمرة مع رفقتي، وبعد يومين أحرمت من التنعيم وأديت العمرة، فهل هذا صحيح؟ نقول: هل أحرمت من الميقات عندما مررت به أم لا؟ إذا كانت قد أحرمت من الميقات الذي مرت به فحينئذ تؤدي عمرتها وليست محتاجة إلى الذهاب للتنعيم. وإذا كانت لم تحرم من الميقات الذي مرت به وعندما شوفيت ذهبت إلى التنعيم وأحرمت منه، فهذه أخطأت، لأن الواجب عليها أن ترجع إلى الميقات الذي مرت به وتحرم منه، ولا شيء عليها. أما إحرامها من التنعيم فإنه يجعل عليها شاة تذبح في مكة لأنها أحرمت من دون الميقات. وأكرر: إذا كانت أحرمت من الميقات عندما مرت